موضوع الدرس في بيان كمال قدرة الله تعالى وعلمه سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى تنزيلا بدل من اللفظ بفعله الناصب بفعله الناصب له ممن خلق الأرض والسماوات العلا. العلا جمع عليا ككبرى وكبر. الرحمن على الأرش استوى هو الرحمن على الأرش استوى. استواء يليق به. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى والتراب الندي. والمراد والأرضون السبع لأنها تحته. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به فإنه يعلم السر وأخفى. وأخفى منه أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به. فلا تجهد نفسك بالجهر. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. 99 الوارد بها الحديث. والحسنى مؤنس لأحسن. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. كما قرأنا قبل ذلك الآيات السابقة جاء في بيان ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من كلامه من القرآن. وأيضا جاء إن الله أنزل عليك القرآن تذكرة وموئزة وهداية ورحمة. ما أنزل عليك القرآن مشقة. إما المشقة الذي يحصل له في كثرة عبادته لله سبحانه حتى تبرمت قدماه فجاء التخفيف فقرأوا ما تيسر من القرآن. وإما المشقة والجهد ما يحصل له في مقابلة الأعداء من الكفار والمشركين والتأسف والحسرة على عدم إيمانهم كما جاء فلعلك باقي نفسك عليه وغير ذلك من الآيات. قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأيضا جاء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى. يعني هذا الكلام القرآن أنه منزل من الله ومنزل من خالق السماوات والأرض مالك السماوات والأرض منشئ السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض. يعني فلما جاء بيان عظمته وكماله وجلاله تبارك وتعالى ثبت کمال یعنی کلام اللہ سبحانہ ایذن لمل انہو کلام کلام رب العالمین لانہو کلام الخالق الخالق الذي خلق الارض والسماوات الاولى وایذن قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها اشاره لطيفه کہ الذي خلق الارض فانظر الى سعه الارض والى استقرارها والى ثباتها والى تمهيدها والى وضعها وفانظر الى السماوات والى علو السماوات ومن خلق هذه الاشياء العظيمه هذه الاسماء العاليه من شانه ايضا العلو ومن صفته العلو ومن صفته العلو ومن صفته كمال القدره فثبت ان كلامه ايضا الكلام الذي فيه الكمال لا نقص فيه الذي لا نقص فيها ولا نقصان فيها فبذلك انه كلام جامع تام مانع وانه هاد ورحمة الى يوم القيامة فبذلك قال تعالى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الكل اما تنزيلا افهم اما مصدر يعني تنزيلا منصوب منصوب على ماذا منصوب للمصدرية وناسبه فعل مقدر عند علماء القواعد تنزيلا تنزيلا منصوب منصوب على ماذا قالوا منصوب مصدر وناسبه وهنا فعل محذوف مقدر يعني نزلناه تنزيلا نزلناه تنزيلا هذا قول عن بعض العلماء من القواعد والقول الآخر قال لا منصوب ولكن منصوب على البدلية منصوب على البدلية بدل من ماذا تذكرة جاء قبل ذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى فبذلك قالوا أنها إما أن يكون بدل من اللفظ وإما أن يكون مصدر وأن ناصب في المقدر أسرها نزلناه تنزيلا وأما قال الله تعالى والسماوات العلى العلا جمع عليا كما جاء كبرى صغرى وغير ذلك فبذلك أشار إلى ذلك لما لأن السماوات علوهما ورفعتهما كأن الله تعالى حتى كما جاء ما بين السماء الدنيا وما بين الأرض مسيرة 500 أعوام وهكذا ما فوقه وهكذا ما فوقه وهكذا ما فوقه وهكذا ما فوقه فبذلك في الحقيقة لا يعلم علو السماوات إلا الله سبحانه وفوق السماوات الكرسي والكرسي أنها متصية حتى كما ثبت في الأحاديث الصحيحة كأن السماوات السبع يعني في مقابلة الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض وبذلك قال الله تبارك وتعالى كأن هذا القرآن أنه منزل من الله أنه منزل من خالق السماوات والأرض أنه منزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى وفيها أيضا إشارة يعني إلى بيان عظمة الكلام وهذا قاعدة إذا جاء بيان إثبات الوحي ثبت إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قاعدة لما كلما جاء ذكر القرآن وعظمة القرآن وذكر الوحي وعظمة الكلام ثبت فيها إثبات رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول مرسل صادق وأن الله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن وأنزل عليه الوحي وأيضا فيها إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن كفار المشرك وكفار مكة ومشركي مكة أعداء الإسلام وأعداء الدين أنه يقولون للنبي ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتشقى نعوذ بالله نعوذ بالله اعتراضا وإنادا فقال الله تبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الذي خالق الأرض الذي خالق السماوات مدبر السماوات والأرض وما بينهما من سائر المخلوقات أنه يكفيك ويحفظك عن شر الأعداء ويرفع شأنك كما رفع السماوات ويرفع شأنك كما رفع ذكره كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك وغير ذلك من الآيات. فبذلك وإلا صفات الله تعالى إن الله ما خلق فقط السماوات والأرض وإن الله خلق الخلق إن الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات الذي لا يعلمه أحد إلا الله لا تعد ولا تحصى. ولكن مناسبة الأرض والسماوات ها هنا لماذا؟ لما لأنك ما فيه الألو. وأيضا هل من الأعدى هل أعد من المخلوقات هل يستطيع أن يشك في السماوات يجعله شكوك وفطور أو يذره؟ فلما أنهم أو أنه يعني هل من أعداء الأعداء الإسلام أعداء الدين هل من الدهريين هل من الشيوعيين المانيين هل من الفرق الضالة الذين أنكروا ذات الله سبحانه هل يستطيعون أن يزروا بقوتهم الأرض؟ فلما لا يستطيع كيف يزرون أنبياءه ورسله الذي وعد الله تبارك وتعالى بحفظهم ونصره؟ فبذلك قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى. وإلا لو قال الله تعالى تنزيلا من الله كما جاء تنزيل من حكيم حميد كما جاء تنزيل رب العالمين كما جاء نزل به الروح الأمين وكما جاء أنزلناه قرآن عربيا كما جاء أنزلنا إليك نورا مبينا كما جاء إنا نحن نزلنا الذكر لازم لكل شيء لكل آية مناسبة بالآيات السابقة في الحكم. مثلا كلما جاء ذكر صفة الرحمن في الحكمة كلما جاء صفة الحكيم في الحكمة كلما جاء من صفات صفة العليم ففي الحكمة كلما جاء من صفاته الحميد ففي الحكمة كلما جاء من صفاته من صفاته الأخرى من الله صفات الله سبحانه. فبذلك الهلمنا وهاونا ماذا المناسبة كتنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى يعني هذه الأشياء العظيمة وهذه القرات العظيمة الذي لا يعلم طوله وأرضه إلا الله سبحانه. فانظر إلى رفعته وفانظر إلى ثبات الأرض هل يضره أحد؟ لا. إذا إن الله قادر على رفع السماوات قادر أيضا على حفظ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنه خالق لهذه السماوات وهذه القرات وهذه الأعوالم وقادر على حفظهما إلى وقت معين فبذلك قال الله تبارك وتعالى هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي ولكن إلى وقت معين فإذا جاء وقت المعلوم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وغير ذلك من الآيات. وبذلك قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى. الرحمن على الأرش استوى. قال بعض العلماء يعني علماء القواعد الرحمن يعني مرفوع. إذا كان مرفوع قالوا معنى يعني هو الرحمن على الأرش استوى. أم جاء أيضا صفات من صفة الله تبارك وتعالى صفة الرحمن. فقال الأسلاف رحمه الله تعالى لماذا؟ قالوا لأن أبي جهل لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من صفات الله تبارك وتعالى الرحمن وأحيانا الرحيم وأحيانا من صفاته قال أن محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإبادة الإله الواحد وأنه ينهانا عن الآلهة الأخرى الآن أنه يذكر الرحمن نعوذ بالله أنهم قالوه إنادا أو أنهم قالوه جهلا وبغضا مع الإسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا قال تبارك وتعالى الرحمن على الأرش استوى ردا على الكفار وردا على المشركين وردا على المنكرين عن صفات الله سبحانه. وأيضا جاء صفات الله تبارك وتعالى في كتابه. فبذلك عفهم لأن فيها طريقتان طريق السلف وطريق الخلف. طريق السلف كأنهم يؤمنون بأسمائه وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أما من الخلف فبعضهم أنهم يتأولون بتأويلات مثلا جا استیوا قالوا المراد منا الاستیلاء بالتصرف والقهر اما الازلاء فقالوا لا الاستواء معلوم كما سئل امام مالک رحمه الله تعالى فقال الاستواء معلوم وكيفيته مجهول والسؤال عنه غير معلوم ايضا افهم يعني الطريق الاقوم ان شاء الله برحمه الله والسبيل الاقوم ما عليه السلام کہ انسان نؤمن باللہ بذاته باسمائه وصفاته ما اثبته اللہ فی کتابه او علی لسان نبی علیہ الصلوات والتسلیم من غیر تعویل ومن غیر تحریف ومن غیر تعطیل ومن غیر تشبیہ ومن غیر تمثیل کما ثبت وکما ورد فی الکتاب آمن وَأَيْذَنَ هَذِهِ قَائِدَةٌ اِسَاسِيَّةٌ عِنْدَ الْأَسْرَافِ رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ کہ مثلاً ذاتُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ جاء في کتاب اللہ تبارک و تعالی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فانظر اول جاء لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ ثم جاء بعد اثبات صفتان السمع والبصر وَهُوَ السَّمِيعُ وهو السميع البصير لماذا لان فيها تنبيه ان انسان ايضا عنده سمع ان انسان ايضا عنده بصر ان الله جعل المخلوق سميعا بصيرا كما قال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فبذلك جاء ايضا صفات ولكن هل من الجاهل نعوذ بالله يعني ليس فقط جاهل بل اجهل انه هل يعتقد كي بصر الانسان وبصر الخالق سواء لا سمع الانسان وسمع الخالق سواء لا لما لان بصارة الانسان ماذا بصارة الانسان محدودة الى مسافة مؤيدة اما ما بعد ذلك خلاص هكذا سمع الإنسان محدودة إلى مكان معين أما الأصوات الآن مثلا بعيدا لنا لا نسمع أو إذا جاء الحجاب الخفيف على الأعين خلاص لا يبصر أو إذا أخذنا مثلا شيئا وجعلنا حجابا في الأذن لا يسمع وبذلك كيف يقابل سمعه سمع الخالق كيف يماثل بصره نعوذ بالله بصر السامع الخالق فبذلك لما ثبت انه يسمع وانه يبصر ولكن ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لما لان بصاره الانسان محدوده الى مكان والى زمان معين اما ما سوى ذلك لا يسمع ولا يبصر طيب ايضا اذا مات خلاص انقطع ايضا اذا كان انسان بصر في سن الشيخوخه ضعيفا خلاص الان يقول ارفع صوتك ارفع لما قال ما اسمع سقل سمعه انسان الان جالس مثلا في المسجد الحرام ما في بيته لا يسمع ولا يبصر حتى لا يبصر اهله ولا يسمع اصواتهم ولكن فانظر الى قدره الله تبارك وتعالى كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها قال والله سبحان من الذي سمع فوق العرش في قصه المراه الذي جاءت وجادلت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما فبذلك قالت عائشة انا موجودة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعت بعض الاشياء وبعض ما سمعت ولكن سبحان من سمع فوق الارض فانزل القران على رسوله صلى الله عليه وسلم وايضا قال اولا قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وايضا والله يسمع تحاوركما فانظر جاء صيغه الماضي وجاء صيغه المضارع جاء صيغه الماضي قد سمع الله قول التي وايضا جاء والله يسمع يعني سمعه لا يحتاج الى زمان واحد لا بل ان ماضی ها المستقبل جميع الازمنه السماء عند الله تبارك وتعالى. فبذلك ايضا كما نقل بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى كان الملائكه انهم سالوا الرب تبارك وتعالى فقالوا يا رب نانو سمعنا دوی الصوت ولا نفهم. وايضا ياتي صوت احيانا من هذا من هذا الجانب من المشرق من المغرب من شمال من جانب جنوب كذا كذا ما يفهم ما هذا الصوت وما هذا الدوی. وقال ان عبدي من عباد الله يعني يونس بن متى انه في بطن الحوت انه نادى ونادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وانه في الظلمات نادى في الظلمات الظلمات جمع يعني ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وانه في هذه المشقة وفي هذه الموضع لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فبذلك من سمع نداء ابراهيم من النار من سمع نداء يونس بن متى في بطن الحوت وايضا من يسمع يعني نداءات مخلوق لا يعلم عددهم الا الله سبحانه ومن يرزقهم. فبذلك افهم هذا قاعده عند الاسلاف رحمهم الله تعالى كان ذات الله تبارك وتعالى حق وليس كمثله شيء. طيب لما ذاته لا يماثل ليس كمثله ايضا صفاته الخاصه کہ نحن نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى ولكن من غير تمثيل ومن غير تشبيه. فبذلك هذا هو الطريق الاسلم کہ انسان انه يؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته ما اثبته الله في كتابه وما اثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا من غير تاويل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تعديل. اما بعض العلماء يعني من الخلف فذلك ايضا فيهم فرق يعني بعضهم نعوذ بالله انهم اخطأوا انكروا صفات الله وهذا خطأ بين خطأ واضح لما صفات الله ثابتة بكتاب الله. من انكر عن صفات الله من انكر عن كتاب الله. وصفات الله تبارك وتعالى ثابتة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك بعضهم يعني نعوذ بالله تعطيل الصفات وهم في زعمهم ماذا يريدون قالوا يريدون عقيدة التوحيد. هم في زعمهم يريدون عقيدة التوحيد قالوا نحن من المؤلمة قالوا كيف نؤمن بصفات الله تعالى وهذه الصفات يكون صفات الخالق ويكون صفات المخلوق وجعلنا فيكون سوا أنه سميع وإنسان سميع أنه بصير وإنسان بصير. فبذلك أنهم وقعوا في الحقيقة في الخطأ ظلوا وأزل. وبعض العلماء تأولوا لما لأن جاء في مقابلتهم فرق ظالة. لما جاء في مقابلتهم فرق ظالة جاء يعني في بعض زبان كرامية وفي بعض زبان قدرية وفي بعض زبان جبرية وفي زبان معتزلة وفي بعض زمان منكرين الصفات مطلقا وفي بعض الصفات أنهم يعني يذكرون صفات الله تبارك وتعالى ولكن لا على سبيل كما يذكر السلف. فبذلك أنهم تأولوا كاستواء بمعنى استيلاء وبمعنى التصرف وبمعنى القهر والسلطان وغير ذلك وقصدهم الرد على الفرق ضالة. ولكن الطريق الحقيقي الطريق الأسلم طريقة السلف كإنسان يؤمن الرحمن على العرش استوى كما يليق بشانه وقدرته تبارك وتعالى. الاستواء معلوم وكيفيته مجهول والسؤال عنه غير معقول. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الأسئلة في مسألة الأسماء والصفات الذي ما سأل الصحابة فقالوا إنسان لازم يتوقف لا يبقى لما لو كان في مثل هذه السؤال شفاء للأين سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كم من المسائل وكم من الأسئلة الذين سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأسئلة الذين لم يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى فيه الحكمة. فبذلك إنسان لا يتجاوز عن الحد بل أنه يتوقف ويؤمن بكتاب الله ويؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فبها قال تعالى الرحمن على الأرش استوى فأشار المؤلف رحمه الله تعالى قال كما يليق به أشار کے قول السلف هو الراجح لا قول الخلف الذين يقولون بالاستيلاء والتصرف والقهر وغير ذلك بل أشار إلى القول الأول كأقوال السلف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم باللغات وأنهم عرب وأنهم تعلموا لغة العرب من يعني نصرا بعد نصر وجيلا بعد جيل وأيضا تعلموا لغة العربية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أنزل القرآن عربيا على رسوله عربي في بلد عربي ومخاطبهم العرب فبذلك إذا أنهم لا يعلمون معنى كتاب الله وكيف يكون الذين من بعدهم عارفون بكتاب الله تبارك وتعالى فبذلك يعني لا شك في ذلك ان الله تعالى خلق رجال ما شاء الله الذين فهموا وعلموا واتاهم علم ولكن اقربوا الى معنى الذي تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لان الله تعالى انزل القران على رسوله وجمعه في صدره وان الله علمه البيان كما هو مصرح في كتاب الله تعالى كلا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فبذلك أن البيان وأن التشريح وأن التفسير وأن الأحكام وأن تفصيلات ما يكون في كتاب الله من الله سبحانه وبذلك جاء ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني ما جاء في الوحي ما جاء في القرآن أما أمور الدنيا فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم وأما في مسائل اجتهادية كما في قصة بدر وغير ذلك حتى جاء التنبيه من الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى أشار المفسر إلى ذلك قال الرحمن على الأرش استوى أما أرش يعني بإعتبار معنى لغة سرير الملك سرير الملك وأنه ملك الأملاك وأنه ملك السماوات والأرض مالك السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا لأن جميع الملك ملك له جميع الخلق خلق له أنه هو المالك وهو الخالق أما جميع الخلق ملك له وملك له وخلق له وعبيد له كلهم آتيه يوم القيامة فردا كما قرأنا قبل ذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا قال وأيضا أشار إلى ذلك قال استوى قال استواء يليق به أشار إلى ذلك هذا على طريقة السلف على طريقة السلف السلف الصالحين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات إما مخلوقات في السماوات إما مخلوقات في الأرض إما مخلوقات ما بينهما إلا إما مخلوقات تحت الأرضون السبع وبذلك هذا جميعها ملك لله سبحانه هذا جميع لله فبذلك جاء لام لام تبليغ له ما في السماوات وأيضا جاء جار مجرور مقدم حصر ما جاء يعني ما في السماوات والأرض له جاء له ما في السماوات فبذلك هذا قاعدة مثل هذا التقديم يفيد الحصر كما قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب ما قال مفاتيح الغيب عنده لا يظلم عن الحصر لما قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وأيضا كما قال إياك نعبد وإياك نستعين لو قال نعبد إياك نستعين إياك لا يعزل معنى الحصر فبذلك جاء له ما في السماوات وما في الأرض جاء لله ملك السماوات والأرض جاء له ملك السماوات والأرض وأيضا جاء تبارك الذي بيده الملك وغير ذلك من الآيات الذي تدل على ذلك كسائر المخلوقات ملك لله سبحانه أنه هو المالك وأنه يتصرف فيه كيف يشاء لأن المالك يتصرف في ملكه وفي مملوكه كيف يشاء لا يسأل أما يفعل وهم يسألون قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما حتى كما قال بعض الإسلام ما في السماوات قال من الملائكة لا له ما في السماوات من الملائكة ومن الكواكب ومن البروج ومن النجوم ومن السيارات ومن الأشياء لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا قال في الأرض وما شاء الله من المعادن من الكنوز من النباتات من المخلوقات وأيضا ما بينهما هو الهواء الرياح وغير ذلك أشياء لا يعلمهن إلا الله سبحانه. كم من الكرات وما تحت الثرى قالوا الثرى بمعنى الأرض الطيبة الذي فيها الندى فيها يعني أثر ماء قليل أثر ماء القليل يقال الثرى. المراد من يعني الأرزون السبعة وما تحته يعني الأرزون السبعة وما تحته. أما ما تحته قال بعض من النون وأنه ولا صغرة وصغرة ولا صور وكذا ولكن أقوال من الكتب السابقة من الكتب المتقدمة الذي رواه وهب بن منبه وكعب الأحبار وأقوال المتقدمة من الكتب الصادقة لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى قالوا الزلازل يأتي قالوا الصور وله قرنان وجميع الأرض على قرنه وهو أحيانا ينتقل من القرن إلى القرن. وهذه روايات من الكتب المتقدمة لا يعلم حقيقته إلا الله إلا الله سبحانه. أما نحن إلى الآن ما رأينا مخلوق الذي على أزار الأرض على أزار الأرض. كم من المخلوقات لا نعلم كم من البلدان فيها مخلوقات عجائب.